رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السادس. الباب الخامس تقدم، وهو في المناسخات وقسمة التركات، وهذا الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط. التوريث بالتقدير والاحتياط يتأتى في الخنث المشكل، وفي الغرقى والهدمى، وفي الحمل، وفي المفقود. كل هؤلاء يقال التوريث لهم ومعهم بالتقدير والاحتياط، لأن من عداهم معلوم، ميراثه معلوم، يرث أو لا يرث، مقدار ميراثه معلوم. لكن مثل هؤلاء الذكور والأنوثة أو الحياة والموت، هؤلاء ما يعلم بالوقت الحاضر، وإنما يوقف شيء احتياطا، ولهذا سماه بالتوريث بالتقدير والاحتياط. وهذا يتأتى يأتي تحته أبواب فصول مباحث. فالباب السادس تحته مباحث. المبحث الأول في توريث الخنثى المشكل كما سيأتي. نعم، توريث بالتقدير والاحتياط. قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم، كالمفقود ما يدرى حيا أو ميت، والحمل ما يدرى يولد حيا أو ميت، والغرقى والهدمى ونحوهم ما يدرى أيهم السابق في الموت، وهكذا. نعم. أو تتردد بين الذكورة والأنوثة، أو الذكورة والأنوثة، كالحمل ما يدرى ذكر أو أنثى، أو ذكر وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين، وهكذا. أو مثله الخنثى المشكل، ما يدرى أهو ذكر أم أنثى، وقد يرجى اتضاح حاله وقد لا يرجى. فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم، الحمل والمفقود والغرقى. الحمل ما يدرى يولد حي أو ميت، نحفظ شيء احتياطا، إن ولد حي أخذه، وإن ولد ميت رد على الورثة. إن نحفظ نصيب الأكثر من ذكرين أو أنثيين، ولد ذكرين أو أنثيين على حسب الأكثر أخذه، ولد أقل من ذلك أخذ نصيبه والباقي رد على بقية الورثة. والمفقود كذلك، لا يدرى أهو حي أو ميت فيوقف احتياط. والغرقى ونحوهم، الغرقى والهدمى ونحوهم، كالذين كالموت الجماعي في حادث سيارة، في غرق في البحر، في سقوط الطائرة ونحو ذلك، إذا كانوا يتوارثون فهؤلاء لا يدرى أيهم الحي أو أيهم الميت أولا، إلا ونكون بالاحتياط إن علم، وإلا له أحوال كما سيأتينا إن شاء الله. ومن تتردد حاله بين الذكورة والأنوثة، الحمل والخنث المشكل. الحمل تتردد حاله بين الحياة والموت وبين الذكورة والأنوثة، والخنث المشكل تتردد حاله بين الذكورية والأنوثية. وبناء على هذا التردد في هذه الأصناف تتغير مجرى الحكم، تغير مجرى الحكم فيها، مجرى الحكم فيهما، يعني ما يدرى يعطى نصيب كذا نصيب كذا، حي ميت ما يختلف. نأخذ بالأحوط الاحتياط، نأخذ بالأحوط، إذا كان نصيب الذكرين أكثر حفظنا نصيب ذكرين، إذا كان نصيب الأنثيين أكثر حفظنا نصيب أنثيين، إذا كان حال الموت مثلا يرث بعضهم بعضهم ما يرث، أعطينا من يرث في حال في الحال في كل الحالين بالأقل، ومن يرث في حال دون حال لا نعطيه شيئا حتى يتبين، وهكذا. فأفردت بباب خاص سمي باب التوريث بالتقدير والاحتياط. أفرد كل نوع من هؤلاء الأنواع بباب خاص، الباب الخاص مجموع يجمعهم جميع، يجمع الجميع ولكل مبحث خاص. نعم. وفيه مباحث، المبحث الأول فيه مباحث يعني هذا الباب، هذا الباب المباحث المتعددة، مبحث الخنث المشكل، مبحث الحمل، مبحث المفقود، مبحث الغرقى والهدمة، وهكذا. المبحث الأول في توريث الخنث المشكل والإرث معه، وفيه مسائل. المبحث الأول من هذه المباحث المتعددة في توريث الخنث المشكل والإرث معه، كيف يرث هذا وكيف يرث معه شركاؤه في الميراث. أحيانا إذا كان الخنث مثلا ذكر حجب بعض الورثة ما يرثون فلا يعطون شيء، وأحيانا يحجبهم حجب نقصان، وأحيانا الخنث المشكل يكون أنثى فلا أثر له، وأحيانا يكون خنثى مشكل يتبين أنثى يكون أكثر من نصيب الذكر، لأنه لو كان ذكر شارك، وإذا كان أنثى أخذ فرضا محددا، وهكذا. نعم. المسألة الأولى، المسألة الأولى في المبحث الأول في مبحث الخنث المشكل. نعم. في تعريفه وبيان الجهات التي يمكن وجوده فيها. في تعريف الخنث المشكل، من هو الخنث المشكل؟ كل واحد مثلا اختلفنا فيه نقول هذا خنث مشكل؟ لا، له تعريف يحدده. والجهات التي يكون فيها الخنث المشكل، هل يكون الخنث المشكل جد؟ من يقول لي؟ لا، ما يصير جد، لأن الجد أنجب. هل يكون أم؟ لا. هل يكون أب؟ لا، وإنما يكون ابن ابن أو ابن ابن أو أخ أو ابن أخ فروع الأخ أو عم أو ابن عم، وهكذا. هذا الخنث المشكل في من لا يتأتى، لم يتأتى منه الإنجاب. أما الأبوان والأجداد وأحد الزوجين فلا يكون خنثى مشكل. هل يكون الزوج خنثى مشكل؟ لا. هل تكون الزوجة خنثى مشكل؟ لا. إذن الجهات التي يكون فيها البنوة والأخوة والعمومة وبنوهم، البنوة وبنوهم، والأخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم. وأما الجهات الأخرى البقية، البنوة، الأبوة والأمومة والزوجية، هذه لا يكون خنثى مشكل. تعريفه، تعريفه هو لغة من الخنث وهو اللين. الخنث، الخنث في اللغة اللين، قل هذا مخنث يعني لين، أو مخنث فيه ليونة، فيه أنوثة. نعم. والخنث بكسر النون من فيه انخناث، أي تكسر، تكسر وتثني. تكسر وتثني يعني مثل البنت، يكون فيه ضعف وفيه تكسر وضعف، ما هم مثل كلام الرجل. وخنث السقاء كسره إلى خارج فشرب منه. خنث السقاء، وخنث السقاء يعني كسر فمه إلى الخارج ثناه ليشرب منه. والخنث من له مال الرجال والنساء. والخنث في الإصطلاح، الخنث في الإصطلاح من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه للذكر ولا الأنثى، مع أنه له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، له فرج أنثى وله ذكر، له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن أحدهما عامل والآخر غير عامل ما يعمل، أو له شيء ثقبة أو نبرة أو شيء مرتفع ما يشبه لا الذكر ولا الأنثى، هذا هو الخنثى المشكل. والخنثى غير والمشكل غير. الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، يقال هذا مثلا خنثى، لكن تبين فيما بعد أنه رجل يكون رجل، تبين أنه امرأة يكون امرأة، فهو مشكل إذا استمر على حالته، وإذا لم يستمر زال الإشكال. إنه يوجد في بعض الرجال مثلا يكون رجل لكن له آلة أنثى، آلة أنثى غير عاملة، أو يكون أنثى وله آلة ذكر غير عاملة، وإذا كان لم يتبين لا هذا ولا هذا سمي خنثى مشكل، وإذا كان له الآلتان وينتظر البيان يقال خنثى ولا يقول مشكل. والخنثى إذا كان خنثى ينتظر فيه حتى يتميز، ما تميز يبقى خنثى مشكل. والخنثى من له مال الرجال والنساء جميعا، فهو في الإصطلاح شخص له آلة الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما. في الإصطلاح يعني في إصطلاح الفرضيين والعلماء، إذا قيل من هو الخنثى، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى. أو ليس له شيء منهما، ليس له لا آلة ذكر ولا آلة أنثى. مأخوذ من الانخناث وهو التكسر والتثني، أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه. قال خنث الطعام يعني أصبح ما هو متميز، لا هو لا تقدر تقول زين ولا تقدر تقول شين، يعني مشتبه، محتمل الزين ومحتمل الفساد، هذا خنث الطعام. وهذه التعريفات منقولة من كتاب التعريفات للجرجاني والقاموس المحيط والعذب الفائض، هذه الكتب منها ما هو كتب فرائض كالعذب الفائض، ومنها ما هو كتب لغة كالقاموس المحيط، ومنها ما هو كتب تعريفات كالتعريفات للجرجاني. الجهات التي يمكن وجوده فيها. ما هي الجهات التي يمكن وجود الخنثى فيها؟ جهة الزوجية؟ لا. جهة الأمومة؟ لا، ما تكون الأم خنثى مشكل. جهة الأبوة؟ لا. والجدودة؟ لا، ما يكون خنثى مشكل لأنه أنجب. يتصور وجوده في أربعة جهات. في أربع جهات ذكرنا ثلاث، والرابعة الولاء. الولاء قد يكون خنثى مشكل. البنوة والأخوة والعمومة والولاء. والولاء إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى، ولا يكون الخنث المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، لأن كل واحد من هؤلاء قد اتضح أمره، ولا يكون زوجا ولا زوجة لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا. المسألة الثانية. عرفنا أن الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وعرفنا أنه يكون في الجهات الأربع، في البنوة والأخوة والعمومة والولاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.